اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا لا تهتك سدرا عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السري منا لا تهتك سدرا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم واهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول ثم نوينا قراءة المولد النبي أتي أولامي بذكر مولد النبي شافع لما صاحب المولد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقصدنا في مقصدهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعية الخير في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد على الورى رتبة وأرفع وعافنا واشف كل موجع يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد واصلح قلبك وهو نفع يا رب يا رب صلي على محمد واغفر معادي واصرف وارجع يا رب صلي على محمد يا

إلا وضح وله النشوانا صلى الله عليه. أين المحمون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهند عاش وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء ودهن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحمين كذا فاسمع إلى زيار المشفع وارهم في الآذانا صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبأ الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من نبي في ذكره عدم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال أدامكانا صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفى من غفلة عند وكن يقظانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار رب لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق بين شعبتين إلى أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه. ظهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره ونشره والتوكير رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رتاه قلبي إذا حذق ذكر فاتما بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمتت بأمحر معارف ربها عائما يا قلبي Oh, وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيّن لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمن نننا وتنصرونا وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أناد ارفع وصلت طاوكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من مؤت تقاصر أن أطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القروب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت الأضيار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني سلامك أنت لي الأجيال عيد قد كان حمل اسمه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يأمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم ابن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكما شأنه قد اعتلى أعز بذلك شانا وانفى أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف أعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حمل اسمه آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا ومها أحاط اللطف من رب السماء أقسى الأذى والهم والأحزانا

الحشر ما نذون لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى في رسول الله قد دهى من هون أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتشجد مرحبا ودنا تشفع ذو شفاع مرحبا مرحبا يا نور فعليك الله سلم مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا بدل حسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله ولياه العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هذه المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مضمع يا الله وغفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu ingkang sangat dimuliakan Allah, sak mangke pun tahun baru hijriah nggih 1436 hijriah nggih, mugi-mugi tahun iki dados tahun sing gampil, sing gampang, tahun sing boten ruwet, pendamelan lancar, digerojok rezeki, insya Allah diparingi kesehatan, ingkang tasik sekolah diparingi lulus cepet, tasik dereng keluarga diparingi rabi, sing pur rabi diparingi anak, pokoknya sing sae-sae, amin ya robbal alamin. Yeah. Karena memang di tahun baru ini, terutama untuk majelis ini, harapan kami pribadi mudah-mudahan majelis ini semakin menebar manfaat untuk semua, yang hadir merasakan kenikmatan kangen dengan hari Selasa berikutnya. Hari Selasa berikutnya insya Allah kita diberikan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi sedanten nganu nggih napa ingkang nyambut damel diparingi damang sing gadah pesenan nggih ampun dinten Selasa ngarap pesenane. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih. Malam hari ini kita akan belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang sangat penting yakni bagaimana kita memuliakan tamu. Kita belajar yang pertama bagaimana ketika kita menjadi tamu, bertamu ke orang lain, dan juga bagaimana ketika kita kedatangan tamu. Hal ini sangat penting. Ikramut tuyuf, memuliakan tamu adalah sebagian daripada agama. Maka dari itu kita akan belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memuliakan tamu, dan hendaknya kita bisa mempelajari. Lampu nih nyontel. Satir belakang tak tolong untuk jamaah putri. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب الضيف ويكرم الضيف، بل كان يطلب الضيوف، وكان يكرم الضيوف صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ويقول: لا خير في من لا يضيف. نحن اليوم في حاجة أن نفكر في هذا الأمر، كيف نستقبل الضيوف حتى نشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه. كثير من الناس ربما مع حياتنا المدنية يستثقل وجود الضيف عنده، يشق عليه وجود الضيف. هذا من الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أردنا أن ندعو أن ندعو الأتقياء، وأن لا نخصص الأغنياء دون الفقراء. قال: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا أول ما يبتدئ بالفقراء، بأهل الصفة. بعض الناس ربما يعتني بالمصالح في دعوته فينسى هذا الجانب الذي ينال به الأجر ويهتدي فيه بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حسن الاستقبال للضيف، والاستقبال للضيف بالبشاشة وبالفرح وبالسرور، هذا من أعظم ما ينبغي أن يقدمه المضيف للضيف، ثم أن يجلسه في مجلس مناسب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه بعض الضيوف فدفع إليهم الوسادة وجلس عليه الصلاة والسلام على الأرض. فإكرام الضيف وإنزاله المنزل الأفضل والأجمل والأحسن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل على كرم النفس وعلى سخاوتها. يسن للمضيف أن يعجل بالطعام للضيف، قال الله سبحانه وتعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ في سيدنا إبراهيم. فلا ينبغي للمضيف أن يتأخر في تقديم الطعام، أو أن ينتظر شخص ويجعل بقية الضيوف يتأخرون في طعامهم، بل يقدم الطعام في الوقت الذي يتوقعه الناس. كذلك عليه أن يقدم الطعام دفعة وأن يحسنه قدر المستطاع، لكن هنا سنة مهمة وهو عدم التكلف. ينبغي للمضيف أن يأكل مع ضيفه، فلا يمسك المضيف حتى لا يمسك الضيف عن الطعام، وكذلك لا يرفع شيء من الطعام حتى يتأكد أن الضيف قد اكتفى وقد توقف تماما من الطعام، حتى لا يحرجه برفع الطعام وهو لا زال يرغب فيه. من الأشياء المهمة ينبغي كذلك لأهل المنزل أن يتعاونوا، النساء والرجال، في أن يؤدوا حق الضيف. نعلم أن الضيف يأتي برزقه ويخرج بذنوب أهل المنزل، الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين، وكان يجيب الدعوة ولو كانت حتى في أطراف المدينة بل في خارج المدينة، وكان ينبه إلى أن إجابة الدعوة من طاعة الله ورسوله، فخصوصا دعوة وليمة العرس، وليمة العقيقة، الولائم الشرعية المهمة التي ينبغي الإنسان ألا يتأخر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني لو أحد دعاني إلى عظم أو مرقة عظم لأجبت. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا لم يدعى إلى دعوة مهمة كبيرة لا يستجيب لهذه الدعوة. الضيف إذا دخل ينبغي له أن يستأذن وأن يجلس حيث أجلسه صاحب المنزل، لأن الضيف يمكن يدخل فيجلس في مكان ويكون صاحب المنزل لا يحب أن يجلس الضيف في هذا المكان، فيجلس حيث أجلسه صاحب المنزل أو يجلس حيث انتهى به المجلس إذا كان هناك جماعة من الناس. كذلك إذا دخل الضيف ينبغي له أن لا يفرق بين اثنين في المجلس، ولا يقاطع الناس في كلامهم. وأما إذا رأى منكر فعليه أن يرجع حتى لا يكون معينا أو مؤيدا لهذا المنكر الموجود في هذه المناسبة أو في هذه الدعوة، فيكون ساكت على منكر ولا ينكره من أجل الله سبحانه وتعالى في علاه. كان صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه ضيف عند بعض الصحابة، فلما قدم الطعام انزوى أحد الصحابة فقال: ما باله؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك تكلف لك وتقول صائم؟ ولذلك العلماء قالوا: يسن للإنسان أن يجبر خاطر أخاه الذي دعاه فيفطر من صوم النفل طبعا، ولكن لو كان يعرف أن صاحب الضيافة لا ينكسر خاطره بذلك فلا بأس من أن يستمر في الصوم. الضيف ينبغي له كذلك أن يأكل من الطعام حتى يشعر المضيف أنه فرح وأنه استأنس بهذا الطعام، وعليه كذلك أن يشكره وأن يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل هو وأصحابه عند بعض الصحابة قال لهم: أشكروا صاحبكم. ما نفعل؟ قال: أدعو له. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المسنون: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، أو أي دعاء يدعو الضيف به للمضيف، كل ذلك من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من آداب الضيف أن لا يكون ثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. فالضيف بعد أن يأكل ينبغي له أن لا يتأخر كثير في منزل المضيف حتى لا يشق عليه. العاملون بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم موعودون بضيافة كبيرة عظيمة جدا يوم القيامة، يوم أن يرد الناس ضيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. فإذا شربنا اليوم مع معاني قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نشرب من كفه من حوضه إن شاء الله ذلك اليوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wal dalala ala al khair ibtigha'a mardatillah wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga di permulaan tahun baru Hijriyah ini kita dipermudah oleh Allah untuk membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga permulaan tahun ini yang bersinar menyebabkan nanti akhir hayat kita juga bersinar. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kata Imam Ghazali, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang permulaannya bersinar, insyaallah akhirannya juga bersinar. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sunnah-sunnah kemarin, semoga kita juga diberi oleh Allah taufik untuk bisa mengamalkannya. Ya, kemarin dibahas tentang masalah sunnahnya sholat duha. Mugi-mugi sedaya sampun ngelampahi sholat duha. Amin ya rabbal alamin. Sholat duha rakaat pertama maos nopo kalau wingi? Surat wasyamsi waduha waduhaha, nomor kali surat waduha walaili idha saja. Kata Rasulullah, orang yang istiqamah melaksanakan sholat duha dengan dua surat ini, ghufirat dzunubuhu walau kana mithla zabatil bahr. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dosa-dosanya sebanyak untuk yang ada pada lautan. Masya Allah. Sebelumnya kita juga belajar masalah sunnah keluar dari rumah. Semoga kita tidak lupa ketika doa keluar rumah. Napa tungane? Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, orang yang membaca doa ini ketika keluar dari rumah, malaikat berkata, qad kufita wa wukita wa ruzikta. Orang yang membaca doa ini akan diberi doa, akan didoakan oleh malaikat, semoga engkau berada pada penjagaan Allah, semoga seluruh hajat-hajatmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pelajaran kali ini kita diajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ikramud duyuf, memuliakan tamu. Yang mana memuliakan tamu ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sangat senang dengan datangnya tamu. Rasulullah sangat memuliakan tamu. Bahkan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau dijuluki Abu Divan, bapaknya tamu. Karena diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang mengaku iman kepada Allah dan yang mengaku iman kepada hari akhir, niscaya orang tersebut pasti akan memuliakan tamu. Kadang banyak dari kita, satu minggu, dua minggu, ya, yang kadang kalau kedatangan tamu kita malah terbebani dengan tamu tersebut. Padahal semestinya tamu itu kata Rasulullah, ya'ti birizki wa yakhruj bidhunubi ahlil manzil, kata beliau tadi. Tamu itu kalau datang membawa rizkinya, ya, otomatis rizki yang dibawa oleh rizki. Setiap orang itu pasti memiliki rizki sendiri-sendiri. Nah, kalau ada tamu datang ke rumah antum, ke rumah anda, otomatis tamu tersebut membawa rizkinya yang insya Allah akan mampir ke rumah kita juga rizkinya. Dan kalau memang tamu tersebut keluar, keluar dengan membawa dosa-dosa yang ada pada penduduk rumah tersebut. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tamu, bahkan beliau sendiri meladeni istilahnya, khidmah sendiri untuk memuliakan tamu, beliau sendiri yang khidmah kepada tamu tersebut. Di antara pertama kali adab yang perlu diperhatikan untuk menyambut tamu adalah husnul istiqbal. Kita menerima dengan baik, dengan senang, dengan tersenyum, ya. Tidak dengan marah, tidak dengan wajah cemberut. Ya. Ini merupakan salah satu adab yang ada pada ikramud dhaif. Maka kemudian di antara adab lagi yang perlu kita perhatikan di dalam ikramud dhaif adalah bergegasnya kita untuk memberikan jamuan. Ya. Jangan diundur-undur, ya. Wedang tehnya langsung keluarkan, ya. Kalau ada nasi rawonnya langsung keluarkan. Nah, ini disindir oleh Allah dalam Al-Qur'an, fama labitha anja'a biijlin hanid. Ketika malaikat yang menyuruh yang menyamar sebagai manusia menjadi tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika mereka masuk ke rumahnya Nabi Allah Ibrahim, fama labitha anja'a biijlin hanid. Maka tidak lama langsung Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluarkan ijlin. Ijlin itu daging muda kambing, daging kambing muda yang dipanggang, hanid yang dipanggang. Makanan kesukaan orang Arab, ya. Ya, nasi kabuli umpamanya begitu. Ya, disodorkan langsung kepada para malaikat, yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan namanya malaikat tak seperti manusia, la ya'kul wa la yashrab, tidak makan tidak minum. Maka mereka sama sekali tidak menyentuh tersebut, ya, karena mereka malaikat, tidak makan tidak minum. Nah, kalau kita disodori begitu langsung aja an-nadhafatu minal iman, ya. Ya, kalau kita disodori seperti itu langsung santap aja, ya. Bahkan di dalam fikih tamu itu tidak usah nunggu disodori, gitulah, ya. Ya, kalau sudah ada jajan, ada makanan di depan antum, langsung aja, tidak usah nunggu sahibul bait monggo dhisik, tidak usah langsung, ya, karena itu adalah merupakan hak, ya, merupakan haknya tamu. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim fatwanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu dalam ayat suci Al-Qur'an, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Dalam awal surat, dalam awal juz 6, la yuhibbullahu al-jahra bis-su', Allah tidak senang dengan perkataan keras, perkataan jelek yang dikeras-keraskan. Illa man zulim, kecuali bagi orang yang dizalimi. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mentafsiri, siapa orang yang dizalimi ini? Kata Habib Ahmad, orang yang dizalimi adalah tamu yang bertamu baik-baik tidak diberi jamuan. Itu tamu yang dizalimi. Alias tamu tersebut boleh bagi dia untuk ngata-ngatai sahibul bait. Boleh, illa man zulim. Ya. Tidak masalah. Nah, ini pentingnya ikramud dhaif Kata Rasulullah SAW, kata Al-Quran, fama labitha anja'a bi'ijlin hanid. Dan kalau bisa seluruh penduduk rumah itu atau seluruh orang-orang yang ada di rumah itu bergegas berkhidmah untuk melayani tamu, untuk melayani tamunya yang ibunya membuat begini dan lain sebagainya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk adab lagi yang diperkenan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau kita diundang orang, ya, kalau kita diundang orang, kita memperhatikan undangan tersebut. Ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtu." Jikalau saya hanya diundang untuk makan sampil, sampil itu ya kakinya kambing yang tidak ada dagingnya sama sekali, itulah ajab tuh saya akan penuhi gitu ya. Dan khususnya juga kalau kita memiliki acara, tadi disebutkan oleh beliau, perhatikan acara-acaranya orang-orang tetangga kita muslimin, khususnya walimatul akad, ya, diundang untuk menghadiri walimatul akad ini hukumnya wajib. Wajib kalau memang tidak ada uzur. Nah, kalau memang tidak ada uzur, kita wajib untuk menghadiri walimatul akad. Begitu juga tadi disebutkan salah satu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah idkholus surur. Bahkan kalau kita puasa sunnah, kalau kita puasa sunnah kemudian kita bertamu sedangkan sahibul bait sudah berusaha untuk memuliakan, terus kok kita ngomong ana shaim gitu, saya puasa. Ini kalau dalam fikih, kalau itu bisa membuat hancur hatinya sahibul bait, tidak baik. Bahkan disunahkan untuk dia untuk membatalkan puasanya dengan alasan jabr khatir, dengan alasan untuk memasukkan rasa bahagia kepada sahibul bait. Kalau itu puasa sunnah. Ya, begitu juga dalam masalah walimah. Dalam masalah walimah juga seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau kita punya acara, jangan cuma ngundang orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Kita undang khususnya orang-orang muslim, orang-orang miskin. Sampai kata Rasulullah SAW, ittakhidu ayadil miskin masakin fa innalahum daulatan yaumal qiyamah. Ambillah bantuan dari orang-orang miskin, alias jadikan bantuan antum itu, antum memiliki jasa kepada mereka. Kata-kata Rasulullah, fa innalahum daulah yaumal qiyamah, karena sesungguhnya besok di hari kiamat yang menguasai, yang berkuasa bukan orang-orang sekarang ini yang kita pandang. Yang berkuasa nanti di hari kiamat kelak adalah orang-orang miskin yang tidak ada, yang tidak dianggap sama sekali di mata masyarakat zaman sekarang ini. Orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan sekarang, tidak akan memiliki sama sekali kekuasaan di hari kiamat kelak. Nah, ini juga termasuk salah satu adab yang telah disampaikan oleh Habib Muhammad tadi. Kemudian juga termasuk salah satu adab lagi adalah kalau memang sudah makan, ya, ini termasuk adabnya orang yang bertamu. Kalau memang semua suguhannya itu sudah dikeluarkan semuanya, maka lebih baik cepat-cepat untuk berpamitan. Ya, jangan tambah nimbrung lama sehingga membuat hatinya sahibul bait ini tidak enak. Masa saya ngusir, ya, masa itu ngusir tamu tidak baik. Ini salah satu adab yang ada pada ikramut duyuf. Kemudian terakhir, adab yang perlu kita perhatikan lagi adalah kalau memang kita sudah makan, dijamu dengan baik oleh sahibul bait, kita pantas untuk membalasnya. Sahabat bertanya, "Lo bagaimana membalasnya?" "Balasan dengan doa engkau." Maka termasuk salah satu doa adalah afqara indakumus shaimun wa akala indakumul abror wa sallat alaikum malaikatul abror. Itu salah satu doanya. Alias ya, kalau mamanya kita tidak hafal ya, akala indakumus shaimun wa sallat alaikum malaikatul abror. Semoga para malaikat-malaikat mendoakan kalian sahibul bait. Ini salah satu doa sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ikramud dhaif, untuk memuliakan tamu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, menjamu tamu, memuliakan tamu itu termasuk dunia yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal dunia yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ikramud duyuf. Semoga kita diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad syarrina diman awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi alqawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan bahar wujudik malyan yudlana bil ghufran yudlana bil ghufran ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan بحر جود